يفسرون باللازم. واضح الكلام؟ فهنا الشيخ حافظ حكمي قال: ولا مانع من كون الاتي هو العمل نفسه، ونقصد بالعمل اللي هو الايه؟ ما العمل تجاه القران القراءه. واخدين بالكم ولا لا؟ الاذان ولا ايه؟ خلاص اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوه ثم قال الشارح رحمة الله عليه: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. هنا أدخل عقله في فهم النصوص، بل ليس في فهمها بل في معارضتها. أدخلوا عقولهم ليس في فهم النصوص وإنما في معارضة النصوص، ولم يسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم تسليما كما قال رب العالمين، بل أرادوا أن تكون أهواؤهم وعقولهم وأفهامهم متبوعة ليست تابعة للنصوص. قال: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض، والعرض هو الذي يقوم بغيره. لا تقبل الوزن لأنه عرض، يعني هل نستطيع الآن أن نأخذ الصدق أو نأخذ الكذب أو أن نأخذ الجبن أو أن نأخذ الشجاعة منك ونفصلها بعيدا عنك ثم نقوم بوزنها؟ هذا يستحيل، يستحيل بالنسبة لي ويستحيل بالنسبة لك ويستحيل بالنسبة لعقولنا. ولكن الذي خلقنا وخلق أعمالنا قادر سبحانه وتعالى على كل شيء، هو على كل شيء قدير. ولذلك قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت على هيئة كبش أخضر ثم يسبح بين الجنة والنار. الموت، وتأوله البعض من هؤلاء بأنه يؤتى بملك الموت، وهذا كذب على النصوص، بل الذي يجاء به هو الموت نفسه، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، لقد مات الموت. ولذلك تكون حصرة. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، يعني في الدنيا وهم لا يؤمنون. يبقى الحصرة يوم الحصرة حينما يذبح الموت على أسرى. يقول: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض، يعني يقول الملحد المعاند الأعمال أعراض، وبما أنها أعراض لا تقبل الوزن، فإذا لا توزن أصلا، فكيف توزن؟ ويردون الأحاديث بزبالات عقولي. الأعمال أعراض، هذا قولهم، لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام. يرد بقى فيقول: فإن الله يقلب الأعراض أجساما. ألم يقل تعالى في سورة الكهف: ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل يحضر، مع إن العمل متلبس بالعامل، العمل قائم بالعامل، العمل قائم بالعامل، والفعل قائم بالفاعل، والكلام قائم بالمتكلم، وهكذا. ولكن الله يقول: ووجدوا العاملون ما عملوا، الذي عملوه او عملهم. لو قلنا ما موصوله يبقى الذي عمل، ولو قلنا مصدريه يبقى وجدوا عملهم، ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ولذلك يقول: فان الله يقلب الاعراض اجساما كما تقدم. وكما روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كبشا أخضر. أخضر اللي هو الإيه؟ في قدر، في قدر، سواد مع بياض، أخضر يغلب بياضه سواده، الذي يغلب بياضه على سواده، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون وترتفع أعناقهم، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج، يظنون أنه قد جاء الفرج لإخراجهم من النار، فيذبح ويقال: خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال: ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. السؤال: